ومالك والشافعي يقول من حلف بالقرآن فعليه كفارة واحدة. إذا المسألة دائرة بين إيش؟ نفي الكفارة والانعقاد بالكلية وهو مروي عن أبي حنيفة رحمه الله، وانعقاد اليمين وكفارة بكل آية في كتاب الله، والقول الوسط أنها يمين وتنعقد وفيها إيش؟ كفارة واحدة. لو إذا لم يقل أقسم بكتاب الله أو بالقرآن وكلام الله، قال بالمصحف، الجمهور على أنه ينعقد، وكما قال روي عن أحمد لا أرى بذلك بأس، لأن المصحف يراد به إيش؟ ليست الصحف أو الكتب الأخرى، إنما يراد به إيش؟ المصحف أصبح علما على إيش؟ على كتاب الله الموجود بين أيدينا. هذا ما يتعلق بما ينعقد به اليمين ولا يجب فيه الكفارة إيش؟ انحناء. والله تعالى أعلم.